الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميعا. آمين. قال امرؤ القيس: وتيماء لم يترك بها جدع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل. نعم. قول ولا تيماء هو هكذا حرك تيماء بالفتح لعله معطوف على مجرور قبله او على منصوب. اسم الذي قبله قال ومر على القنان. والقنان لعله معطوف القنان لان هذه اسماء اماكن. وتيماء الواو عاطفه على هذا وتيماء من الصرف. اذا فقال وتيماء ما قال وتيمائي مثلا وتيماء. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة. لم يترك بها جذع نخلة. لم يترك بها أصول شجرة نخلة. والنخلة من الأشجار المعروفة المشهورة عند العرب قديما وحديثا. حتى في زمن مولى القتال نخل. إذن وتيماء لم يترك بها جذع نخلة أي أصول. الجذع أصله. أضاف الجذع إلى نخلة. وهو الجذع على كل حال فرع من الشجرة كلها أو جزء من الشجرة كلها. وهذا الجزء هو الأصل الذي تتفرع عنها الغصون والأوراق. فلم يترك بها جزء نخلة. وماذا تفعل بهذه الأجزاء أو بالنخلة؟ فقال ولا يترك بها ولا أطما إلا مشيدا. أي ولم يترك بها أطما في تيماء. أطم هذا يطلق على الحصن أو على المكان القديم أو المكان القوي الذي يبنى للاستتار أو للتحفظ. هذا معاني الأطم. ويطلق على البيت. هو البيت بيت بني على طراز جيد ممكن. لم يترك بها أطما إلا مشيدا بالجندل. إلا إذا كان هذا الأطم هذا البيت القوي أو البيت الجيد إلا إذا كان مرفوعا بجندل أي مبنيا مرفوعا بجندل أي بحجارة. الجندل يقصد به الصخرة الحجارة القوية. إلا إذا كان هكذا فلقوته لقوة البيت المبني من هذا الجندل ما يستطيع هذا ما استطاع هذا الإش المطر ولا إش السيل أن تهدم هذا في تيماء. نعم. قال كأن ثبيرا في عرانين وبله. كأن ثبيرا في عرانين وبله. هذا اسم جبل. اسم جبل. لم يكن هذا الجبل مرتفعا ارتفاعا شديدا لكنه جبل. هو اسم جبل علم لجبل. كأن ثبيرا. ليش؟ قال في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. كأن ثبيرا كبير أناس. هذا خبر كأن ثبيرا هذا الجبل كبير أناس. كبير أناس يقصد بالشيخ في لغة العرب. إذا قال الشيخ هذا ما المادة هذه المادة الشين والياء والخاء تدل على التقدم في السن. هذا الأصل فيه. وقد يطلق الشيخ على غير المتقدم في السن كأن يكون كريما أو يكون صاحب علم. هذا كله استعمالات لاحقة بالعصر. العصر الكبر في السن في الشيخ. فكبير أناس أي شيخ أي كبير أناس كبير في السن. هذا على في بجاد مزمل. في بجاد كبير أناس في بجاد مزمل. لو قال كبير أناس في بجاد مزمل يتجف بالإعراء لإيش؟ كبير. لكبير. ومزمل أي مغطى. إلا أنه إذا كسر فله وجه في العربية من باب الجر بالمجاورة. وليس بالأصل في كلام العرب. لكن ورد في كلامهم نكتب في الشعر وهذا شعر فقال في بجاد مزمل. أيوة فقال كأن سبيلا في عرانين وبله أي في أطراف وبله بعدما نزل الوبل عند نزول الوبل أطرافه أطرافه التي تقع على السبيل أو إذا غطى السيل ملأ السيل غطى السيل هذا السبيل هذا وارتفع الماء إلى أعلى سبيل وترى ظاهر رأس سبيل رأس سبيل وذروته وبقية سبيل مغطاة بالسيل فصور هذه صور سبيلا في هذه الحالة بإنسان كبير غطي بثوب وظهر رأسه فقط هذا مراده كأن سبيلا في عرانين وضعه كبير أناس في جهات مزمل نعم شيخ العرانين لغة العرنين مقدس مطلقا ليس خاصا بالأنف لا ليس خاصا بالأنف وإنما يقال عرنين الأنف الأنف يقال عرنين لمقدمة الأنف المرتفعة يقال عرنين ويقال للحية مقدمته أطرافه هذا يقال عرنين والعرب على هذا تطلق العرنين يستعمل العرنين على الشعش على الشريف أو على العظيم أو على الكبير أو على كذا إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس خسادا هذا ارتفاع معنوي إن العرانين أي الكبار متقدمين ما أدري كذا هم يطلقون العرنين على مثل هذا على هذا لكن أصله أصل هذه المادة في كلام العرب المقدمة أو التقدم أو الظهور وكذا نعم نعم قال كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والأغساء فالكتو مغزري مغزري وصف آخر هي كل أوصاف طبيعية كما سبقا قلت لكم فيقول كأن إيش ذرى رأس المجيمر كأن ذرى رأسي المجيمري المجيمري اسم جبل أيضا ما عندهم الجبال سلمك كأن إيش ذراء رأسي المجيمري المجيمري كأن أعلى وذروة وقمة هذا الجبل المسمى بإيش بالمجيمر إيش بعده غدوة من غدوة في الصباح ولعل هذا المطر نزل في الليل وهكذا إلى الصباح ففي الصباح كأن رأس هذا الجبل غدوة أي في الصباح المبكر وغدوة في لغة العربي يطلق على الجزء الأول من نهار اليوم على الجزء الأول من نهار اليوم وهذا الجزء الأول لا تجد للشمس طلوعا بل نور الشمس بدأ يقترب من الدنيا يقترب من الدنيا إلى أن تظهر يظهر القرص الشمس فتضيء الشمس الدنيا إذن فأول أول جزء من النهار يقال غدوة مبكر كما قال امرؤ القيس ذاك الرجل أيضا يشير إلى هذا في بيت لولا موصياتي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي وقد أغتدي أي أبكر قبل طلوع الشمس نعم إذا أطلقت الاغتداء على التبكير مطلقا هذا قد يرد في العربية لكن أصل الاغتداء قبل طلوع قرص الشمس هذا أصل في لغة العرب إذن فقول غدوة هنا أي في الصباح وهو منصوب على الظرفية. ها وصعيش قال كأن درى رأس المجن من السيل والأوتار. من السيل بسبب السيل من السيل. ها السيل ما يجري على وجه الأرض من الماء من ماء المطر بعد النزول إلى الأرض هذا هو السيل. هذا إيش هو السيل وقد يقال له سيح أيضا وقد يقال له إيش سيح أيضا في كلام العرب ويدل على هذا قوله يا حبذا سيح إذا الصيف التهب يا حبذا سيح أي سيل يجري على الأرض إذا الصيف التهب إذا شدت الحرارة فيا حبذا أن نرى ماء يجري على وجه الأرض وهو السيح كما يقال سيل أيضا. نعم قال من السيل والأغثاء فالكتم إغزالي والأغثاء جبوا غثاء أغثاء والغثاء ما يحمله السيل فوقه من الأوساخ أو الزبد أو الرغوة أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي يأخذها الماء يسوق فوقا فوق رأيت هذا هو الغثاء وجمعه أغثية وهذا الغثاء في كلام العرب يفيد الكثرة والضعف والوسخ تجد كثير وهو ضعيف ولذلك الجمع جمعا فوق الماء من أنواع كثيرة فهذا هذه المادة تفيد هذا الكثرة والضعف وكذا وأستغفر الله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أخبر الصحابة بأن المسلمين في أواخر الزمان تتداعى عليهم الأكلة كما تتداعى عليهم الأعداء والكفار كما تتداعى الأكلة إلى قصاعها فقالوا يا رسول الله أمن قلة لذلك يتداعون علينا فيكونون يرون ضعافا لقلتنا فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء أستغفر الله نسأل الله أن يرزقنا العمل غثاء كغثاء السيل كثيرون كم عددنا الآن عدد المسلمين كم إيش مليار ونص الله أكبر وإن أثرنا أستغفر الله أستغفر الله على كل حال هذه دلالة هذه المادة على الكثرة والضعف والخفة غثاء وجمعه أغثية أو أغثاء جمعه الأغثاء ولا صحيح لكن لو جمع على أغذية فهذا الجمع القياسي أيضا لمثل هذا إلا أن هذا الجمع على أفعل بمثل هذا لو كان مكسور الفاء هذا يضطرد لو كان إيش كإيش في حال أيوة ومثال وكلا وعاء هذا هو لكن إذا كان مضموما فلعله يكسر فيه إيش اسمه هذا أغثاء نعم قال فلكة مغزلي فلكة مغزل هذا خبر إيش خبر كأن خبرك عنا فلكة مغزلي أي تجد رأس هذا الجبل هذا الجبل رأسه ظهر في الوسط من السيل فوق ظهر رأسه هكذا ظهر رأس الجبل مثل فلكة مغزل والمغزل آلة الغزل عندهم كان قديما الغزل كانوا يغزلون بعيدان وكذا يصنعونها كما هو معروف ويضعون فوق المغزل أحيانا شيئا مدور هكذا ما أدري يصنع من الطين أو كذا شفتم هذا شفته أي خلاص شفته هذا لأن هذه من الأمور التي لا توجد في المدن الآن أو توجد على كل حال. فهذا هو الفلكة. معنى فلكة فلاكة في الطبي هذه المادة تدل على شيء مدور. سواء كان التدوير تدويرا محسوسا أو كان معنويا التدوير فلكه ويكون كذا مدورا. ولذلك يقال قولا جاريا على قانون اللغة يقال تفلك ثدي الجارية. تفلك ثدي الجارية أي ظهر هكذا ومدور. فهذه المادة تدل على هذا المعنى الدوران هكذا. إذا كأن رأس هذا الجبل فلكة مغزل. نعم نقول أن مفعل اسم آلة. اسم آلة نعم مفعل اسم آلة وزن قياسي لاسم الآلة. من السيل إيش من تكون هنا سببية. أيوة إذا فسر بذلك جيد. يقرأ البيت شو يقرأ البيت كأن دور رأس المجيمر غدوة من السيل والأغفاء فلكة مغزل. نعم فلكة مغزل من السيل. نعم وهي بيان من بيانية على كل حال لكن تفيد السبب هي تفيد أو تبين السبب فقط. نعم هي بيانية. وألقى بصحراء وقد ذكر الإمام ابن عبد الإمام أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه المقتضب ومثل سيبويه قبله أن من تكون الابتداء إلى غاية الزمانية المكانية ثم تكون له معاني أخرى لكن هذا أشهر معانيه وأصبح رأيت. فعلى هذا تأتي للسببية وتأتي لكذا لكذا وقد تأتي للطبيعي وما أشبه ذلك. قال وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي الغياب المحمد. نعم وألقى إيش وأي ألقى هذا السيل. ألقى من السيل هو أي سيل ألقى بإيش بصحراء الغبيط بعاعه بصحراء الغبيط. الغبيط اسم مكان أيضا وصحراؤه مكان صحراوي فأضاف غبيط والمقصود بها مواحد. وتلاحظون كما تقدم نشرنا إلى هذا أن نمر القيسي في الحقيقة أكثر من استعمال أو من إضافة الشيء لنفسه مع وجود مع الاختلاف في الإش في اللفظ وإن كان في الأصل واحد. فقال ألقى بالصحراء الغبيط. الغبيط هذا اسم لهذه الصحراء فأضاف الصحراء إلى ما هو متحد له في المعنى. نعم تقدمت الإشارة إلى هذا فجاء بمثال آخر لهذا. فهنا نقول الأولى أن نبقي وكذا لا يترتب عليه لبس. إذا قلنا إن الشيء يضيف إلى نفسه بلا تعويل لا يحتاج إلى أي لبس ويبقى على هذا. وهذا هو الأسهل هنا. هذا الأسهل هنا والمعنى صحيح. نعم فألقى بصحراء الغبيط بعاءه. بعاءه البعاء أي أمتعته وثقله. هذه الأشياء المختلفة من الغثاء وما أشبه ذلك. أو ثقله عموما الثقل الذي كان عفيل ألقاه في النهاية دي في هذا الصحراء نهاية الجريان للسيل مثلا هكذا انتهى إلى الصحراء الغبيط. ألقى هناك بعاءه أي ثقله ما حمله من أشياء وهكذا زبد أغصان أشجار أو عيدان وأشجار أو أشبه ذلك. نعم قال نزول اليماني بعياد محمد. نزول أي إلقاء مثل إلقاء اليماني. مثل إلقاء اليماني التاجر. اليماني هذا عنده أمتعة أو كما يقال الآن العفش حملها حمل هذه الأغراض أو الأمتعة. نزول اليماني إيش؟ ذي العياب. ذي العياب العياب جمع عيب أو جمع عيبة والعيبة ما توضع فيه الأشياء مثلا القرب قربة أو ما أشبه ذلك أشياء توضع في أشياء. ها فألقى هذا اليماني مثل إلقاء اليماني إذا نزل ونسر ونشر ما في هذه الأمتعة عنده على الأرض للشيء واحد. فهذا بعاء كان ثقلا لليماني لما نزل فرقها أو أخرجها ووضعها ونشرها. فهذا هو يريد تشبيه هكذا، يريد تشبيه إلخاء السيل الباعي بإلخاء اليماني صاحب الأمتعة في أوعيتها، فشبه بهذا بهذا. نعم شيخنا نصب نزوله مفعول مطلق يكون، نعم يكون مفعولا مطلق مثل النزول، لكنه هو نائب عن المفعول المطلق نزولا مثل النزول. نعم شيخنا قوله المحملي، المحملي نعتا ثانيا. ها نعتا ثانيا لإيش؟ لليماني. نعم ذي اليماني المحملي بالأمتعة. هو محمل التي وضع في أكياس وفي أمتعة وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله. صح البيت ذي اليماني، اقرأ البيت، اقرأ نزول اليماني محمد. لو خففته حتى ينتظم العروض لا بد خفف، هو أصل التشبيه لأنه ياء النصب نسبة وياء النسبة ما شأنها؟ ماذا تفعل ياء النسبة في كلام العرب؟ كيف تكون؟ تكون مشددة، هذا هو الأصل في التشديد، لكن في النظر تخففون ياء في الكرسي زاد للنسب، فالكرسي الكرسي ياء مشددة فياء النسبة هكذا. نعم